احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا اليوم في هذا الشهر الكريم طريق النور. احبتي في الله، تعتري الانسان حالات اربع، اربع حالات لا يفك منها انسان، حالات اربع: اما نعمة او بلية، واما طاعة او معصية. للحالات الأربعة، فماذا يجب على المؤمن في كل حالة؟ يعني إما عندي نعمة يا بلية، إما طاعة يا معصية. تعال في جانب النعمة. أكبر نعمة وجب أن نسجد لله شاكرين ليلا نهار عليها نعمة الإيمان، هذه لا تدانيها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. شوف، الإنسان المسلم مهما كان عاصي، لكن نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الذي تجعل التي تجعله يفيق يوما ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إن كان هذا المؤمن عاصيا، فإن كان طائعا وقال يا رب، قال الله لبيك يا عبدي. وإن كان هذا المؤمن عاصيا وقال يا رب، قال له رب العباد لبيك لبيك لبيك يا عبدي. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لو لم تذنبوا وتستغفروا لأخذكم رب العباد عز وجل وأبدلكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رب العباد عز وجل. قال يا كريم الله، واحد يسأل سيدنا موسى: يا كريم الله، أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى وأنا أريد أن أعود، هل يقبلني؟ قال الله: يا كريم، بلغ عبدنا وقل له أطعتنا فأطعناك، وأحببتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. فربنا سبحانه وتعالى رزقنا نعمة الإيمان، وهذه أكبر نعمة. رزقنا نعمة الأمن، نعمة العافية، نعمة الولد الصالح، نعمة الزوجة، نعمة المقدرة على العمل، نعمة العقل، نعمة الجوارح، هذه النعم الخاصة. أما نعمة المال، نعمة الستر، في نعم عامة: نعمة النور والشمس والهواء وهذه البحار وهذه المحيطات وهذه الأنهار، وتيسير الحياة لنا في هذه الأرض كي نكون أسيادا فوقها، عبادا لله عز وجل. هذه كلها نعم، سواء النعم الخاصة أو العامة، أو النعم المطلقة والنعم المقيدة، وكلها نعم. حتى إن الحسن البصري ذهب مع تلميذ له عند صديق على وليمة، فقدمت على الطعام حلوى معينة تسمى الفلوذج، حلوى جميلة. فهذا التلميذ يعني أبى أن يأكل، فسأله الحسن: لما لا تمد يدك يا بني؟ قال: أخشى أن لا أؤدي شكرها، دي نعمة كبيرة وحلويات يبدو غالية الثمن، وأنا لا أستطيع ربما أن أؤدي شكرها لله. فلكزه الحسن وقال: يا لقع، هل أديت شكر نعمة الماء البارد؟ نعمة الماء البارد لا نستطيع أن نشكرها، يعني الفلسفة واللف والدوران كلها نعم من الله. فوجب في الحالة الأولى، وهي حالة النعمة، أن نشكر رب العباد سبحانه وتعالى عليه. وجبت في النعمة الشكر: ولئن شكرتم لأزيدنكم. طب في البلية، في المقابل، لما تأتي البلية تفرح أنت لأسباب خمسة: لما المصيبة تجينا، مرض، اقتار في رزق، تضييق في عمل، طرد من شغل، مرض الابن، يعني سبحان الله العظيم موت لحبيب لك، أي كارثة من الكوارث هذه. هذه أمور خمسة يجب أن تحمد الله أنها ليست في الدين، أن البلية دي مش في الدين، ما زلت على صلاتك وصيامك وعبادتك وإيمانك خير وبركة، ليست في الدين، وأنها ليست أكبر من ذلك. فقدت نعمة السمع، عندك نعمة البصر، فقدت نعمة، عندك نعمة السير، عندك وهكذا. يبقى إذن ليست أكبر من ذلك. ثم الأمر الثالث: أن الله رزقك الصبر عليها. الأمر الرابع: سوف يثيبك رب العباد خيرا. الأمر الخامس: مخبأ لك يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر نصف الإيمان، والشكر النصف الثاني. يبقى الإيمان شكر وصبر، شكر على النعمة وصبر على على البلية. طب أدي حالتين، إيه الحالتين الثانيين؟ عندك يا طاعة يا معصية. الطاعة أخلص فيها لله، إياك أن تصلي وتخشع في الصلاة حتى يقال إن فلان لا حاسب. ليه؟ لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وشهيد وكريم. العالم علمتهم ليقال عالم وقد قيل، والكريم انما انفقت ليقال جواد كريم، والشهيد انما قتلت ليقال شجاع مغوار، اذا وقد قيل. وانت اخذت ايه نصيبك، خلي نيتك ايه لله. وليسير من الرياء شرك، لا داعي لان تخرج صدقة في رمضان فتقول في الصحيفة وفي الجرائد وسائل الاعلام انا اخرجت وانا عملت وانا سويت وقد قدم المحسن الفلاني كذا وكذا للجهة الفلانية. لا لا لا، حتى ورجل تصدق بصدقة فاخفها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، الشمال لا تعلم ايه ما انفقت اليمين. وكان اهل الكوفة من فقرائهم على مدى 40 سنة يفتحون الابواب الفقراء يجدوا الطعام والشراب والاخير والاموال، يقول من يا رب يضع لنا هذا. فلما مات علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن آل البيت جميعا وصلى الله وسلم على جدهم عليه الصلاة والسلام، علموا ان الذي كان يضع هو علي زين العابدين. لما مات علي انقطع ايه الخير اللي كان يوضع على الابواب 40 سنة، حتى لما غسلوه وجدوا اثار الحبال التي كان يحمل بها الاثقال والاحمال على بيوت الفقراء، حتى سبحان الله لا يرى احد من الناس شيئا وهو ايه يفعل هذا. وفقراء الصفة اللي كانوا ساكنين في المسجد النبوي اللي هم 300 كانوا الصحابة عاملين حبال يعني معلقينها بين السواري بين الاعمدة، ويأتي الغني بالليل ويضع الطعام او الشراب او الكساء او الشيء اللي يريد ان يضعه معلقا في الحبل حتى لا يعلم الفقير من الذي تصدق عليه بالليل، حتى يأخذ هذا المتصدق الثواب كاملا. فلذلك لما ربنا يعطيني طاعة يجب ان اخلص النية فيها. طيب لو اعمل معصية فورا اتوب الى الله عز وجل، ومن اذنب ذنبا واستغفر منه وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين. والعبد ان اذنب ذنبا وعلم ان الله رآه غفر له، وان لم يستغفر. فانا اريد ان اقول ان هذه احوال المؤمن الاربعة لا ينفك عنها. اما نعمة وجب عبد الله ان تشكر الله سبحانه وتعالى، نعمة الامن، نعمة الامان. شايف شعوب وامم واطفال كثيرين في بلاد لا ينعمون بنعمة الامن، فاحمد الله على نعمة الامن، واسأل لاخوانك المسلمين في مشرق الارض ومغربها ان يؤمن بلاد المسلمين، وان يؤمن نفوس المسلمين، ويؤمن قلوب المسلمين، وان يؤمن اليتامى والمرضى والسكالى والارامل والمطلقات بما يريحهم. المطلقة تجد زوجا يتزوجها، الارملة كذلك، وتجد من يعينها على توسعة الرزق على ابنائها وبناتها. والانسان الكبير السن الشيخ الكبير والمسنة العجوز التي لا تجد من يعينها، ان لم يرحم بعضنا بعضا لن يرحمنا رب العباد عز وجل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، نحن في نعمة يجب ان نشكر رب العباد عليها. ثم اذا جاءتك البلية فاصبر واحتسب، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وإنا إليه راجعون. لما قطع إصبع الصحابية وهي تمزق اللحم مع خادمتها ابتسمت، قالت لها يا سيدتي ينزف الدم من يدك وأنت تضحكين؟ قالت لما تلمحت ثمرة الأجر نسيت مرارة الألم. الله، لما شافت الثمرة أن الصابر ماذا له عند الله نسيت ما فيه من الإيه ما فيه من الألم. والصحابي اللي وجد أن يقول الرسول يا رسول الله لو أنا يعني اكلت الثلاث تمرات دي ودخلت المعركة هذه صابرا محتسبا ورزقت الشهادة ادخل الجنة، قال بلى، قال ان الحياة اذا لطويلة، والقى الثلاث تمرات التي تعطله عن الدخول في معمعة الايه المعركة من ابتلاء الايه الايه القتال، ولكنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. اما طاعة تحتاج الى اخلاص، او معصية تحتاج الى الى الى توبة، او نعمة تحتاج الى شكر، او بلية تحتاج الى صبر. هذه بين الحالات الأربع للمؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل طاعتنا خالصة لوجهه الكريم، ويجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لأنعمه سبحانه وتعالى، والصابرين على الابتلاء والموفقين في الأعمال. غفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.